بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبًا بكم معشر المتابعين الكرام عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الثامن من شهر شعبان عام 42 و400 وألف، حيث نلتقي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيلي العلمية 12، وذلك في التعليق على خطبة الانتصار للسنة ومحاربة البدع الطوائف الضالة للسلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي المغربي رحمه الله تعالى وغفر الله له. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مظهر دينه ومعلن كلمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي للحق الناشر للسنة القامع للبدعة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فشكر الله لكم هذه الاستضافة في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يبارك على الإخوة القائمين عليها، وأن يبارك لهذه الشبكة وهذه المنارة التي تنشرون منها علم الكتاب والسنة. وهذه الموعظة والخطبة التي كانت للسلطان سليمان العلوي رحمه الله تعالى، أحد سلاطين المغرب من العلويين رحمه الله رحمة واسعة، والمشتهر بين الناس عندكم بالانتصار، هذه خطبة عظيمة ينبغي على الحكام والأمراء والمسؤولين أن يقوموا بمثل هذه الخطب قولا، وأن يقوموا بمثل هذه الأعمال التي أرشدت وبينها السلطان في هذه الخطبة فعلا، حتى تنتشر السنة بين الأنام وتقمع البدعة من الملة، ولا سيما السلاطين العلويين والحسينيين والهاشميين والقرشيين والعرب، فإنهم من أعظم الناس مما يجب عليهم الانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحاكم علويا صادقا فإنه لا يلتفت إلا إلى سنة جده وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحاكم عربيا أصيلا فإنه لا يلتفت إلا إلى من جمع الله به العرب وهداهم إلى الإسلام. وإن كان الحاكم مسلما صادقا فإنه لا يلتفت إلا إلى السنة الغراء. والأمر كما قال خال المؤمنين وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما: يا معشر العرب، إن لم تقوموا أنتم بنشر هذا الدين أو بهذا الأمر فغيركم أجدر ألا يقوم به. وهكذا الواجب على العلماء الصادقين والفقهاء والمحدثين أن يقوموا بنشر الدين عن طريق نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقمع البدع سواء على المنابر أو بالمؤلفات أو بالنصح أو بالبيان أو بالمجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الخطبة التي كانت من السلطان سليمان العلوي رحمه الله ينبغي أن يكون نبراسا لكل من يروم الحق فيخطب بمثل هذه الخطبة. ورب كلمة كانت سببا في دخول العبد إلى المراتب العلية في الجنان. ومما زان هذه الخطبة المقدمة الجميلة التي قام بها شيخ مشايخنا الدكتور محمد تقي الدين الحسيني الهلالي رحمه الله تعالى، وهذا الشيخ العالم الجليل الجبل الأشم الذي طاف العالم ونشر علمه في بلاد الجزيرة والشام والهند والسند وذهب إلى أندلسيا وغيرها ثم إلى أوروبا وغيرها، فضلا عن بلاد أفريقية والمغرب الذي هو منها. هذا العالم الجليل كمشايخنا الذين التقوا به كانوا يعتزون به وبعلمه وحق لهم ذلك، ومن عرف علم الشيخ عرف أنه لم يعطى حقه لا في نشر علمه ولا في ذكر مآثره. وكان شيخنا أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته يذكره ذكرا عظيما ويثني عليه وكذا غيره. فنبدأ على بركة الله عز وجل ومع المقدمة أولا ثم الخطبة ثانيا، فتفضلوا بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللسامعين. قال العلامة الشيخ تقي الدين عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى: أقرأ شيخنا من قوله: الحمد لله القادر. نعم. نعم شيخنا. الحمد لله القائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى من اتبعهم بإحسان من المؤمنين الأخيار، أما بعد، فيقول أفقر العباد إلى ربه الكبير المتعالي محمد في الدين الحسين الهلالي: إن الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي العظيم هي جيش من جيوش التوحيد والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة وتوجيههم باتباع الكتاب والسنة، إذ لا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بذلك. وقد عني بها العلماء المخلصين من يوم صدورها إلى يومنا هذا بالطبع والنشر والشرح لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين كانوا يأكلون خير الله ويعبدون غير الله، وقد صدتهم الشياطين عن التمسك بسنة سيد المرسلين. وقد وفق الله جماعة من الحنفاء ذوي الغيرة على الدين إلى طبعها ونشرها تنويرا وإصلاحا لقلوب إخوانهم المسلمين، جزاهم الله خيرا ما يجزي به المحسنين. والتمسوا من قوله رحمه الله الذين يأكلون خير الله ويعبدون غير الله، هذا ينطبق على كل عبد مخلوق لله يشرك بالله عز وجل وهو يأكل من رزق الله عز وجل ويعيش في أرض الله عز وجل وتحت سماه ويبقى حيا بأمر الله عز وجل، ثم من سفهه يعبد مع الله غيره. وينطبق هذا أيضا على الذين يتسمون بالمتصوفة ثم يجلسون عند الأضرحة ويقبلون النذور والصدقات باسم القبور والأموات ويزينون للناس التقرب إلى الله من طريق هذه الأضرحة وهؤلاء الأموات، فيصدق عليهم هذا الكلام يأكلون خير الله ويعبدون غير الله. ولهذا الواجب على المسلم بل وعلى كل عاقل أن يتفكر أنه عبد مخلوق لله يعيش برزق الله وفي أرض الله وتحت سمائه ويحيا بأمر الله، فكيف يعبد مع الله غيره؟ وقد وفق الله جماعة من الحنفاء ذوي الغيرة على الدين إلى طبعها ونشرها تنويرا وإصلاحا لقلوب إخوانهم المسلمين، جزاهم الله خير ما يجزي به المحسنين. والتمسوا مني أن أجعل لها مقدمة تكشف النقاب عن سبب إنشائها والغرض المراد بها، فلبيت الدعوة راجيا أن ينفع الله بهذا العمل كل قارئ وسامع ويهدينا جميعا صراطه المستقيم ويجعلنا من الذين أنعم الله ويجعلنا من الذين أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبب إنشاء هذه الخطبة وتعميمها في جميع المساجد المغربية من قبل الملك المذكور أحسن الله إليه وقدس روحه، قال صاحب هذه الكلمة أحسن الله إليه وقدس روحه منتشرة في كثير من الكتب، والأولى أن الإنسان يترحم على الميت مطلقا حتى يشمل التقديس والترحم روحه بدنه. أما ذكر أو تخصيص الروح بالتقديس وإن كان به من أهل السنة ولا يتصور منه أن يكون مقصوده ما يذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا مات فإن الرحمات أو المؤاخذات متعلقة بالأرواح الباقيات، أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإنسان بعد موته يحاسب ويؤاخذ في قبره بدنا وروحا، كيف ذلك؟ غيب لا نعلمه. وإن كان الأظهر في المؤاخذة والمؤانسة وفي الرحمات وفي المجازات على ولهذا كلمة قدس الله روحه كثير في المعتزلة قليل في كتب أهل السنة، وإنما الأكثر والأشهر رحمه الله وغفر له، فيشمل هذا روحه وبدنه. نعم. قال صاحب الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، ما نصه باختصار وتصرف؟ وفي سنة 26 و200 ألف وجه السلطان المولى سليمان رحمه الله ولده الأستاذ الأستاذ الأفضل المولى أبا إسحاق إبراهيم بن سليمان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي في جماعة من علماء المغرب وأعيانه مثل الفقيه العلامة القاضي أبي الفضل العباس بن كيران والفقيه المولى الأمين جعفر الحسني الرتبي والفقيه العلامة الشهير أبي عبد الله محمد العربي الساحلي وغيرهم من علماء المغرب وشيوخه، فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا فيه في الروضة المباركة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين ذكرهم صاحب التصنيف في الاستقصاء ترجم لبعضهم، وتراجم هؤلاء العلماء مشهورة في كتب رجالات المغرب ونحوه. نعم. حكى صاحب الجيش أن المولى إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه جواب السلطان، فكان سببا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق به من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم على الأمن والأمان والبر والإحسان. قال حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك يعني ابن سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه. يعني هم حجوا في سنة 26 و200 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 1226 سنة 1226، وفي هذا الزمن كان الحاكم في الجزيرة العربية كلها هو الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ويلقب هذا الإمام بالإمام ويلقب بالإمام سعود الكبير، وكان رجلا كوالده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود كان من المحبين للعلم ومن طلاب العلم وممن تتلمذ على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهو أمير وعالم كان مشهور بالتواضع. نعم. وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير. وذكروا أن حاله كحال أحد الناس. هذه المنكرات كانت مشهورة قبل أن يكون أن تكون مكة والمدينة تحت يد آل سعود، حيث كان الناس يشربون الشيشة في الطرقات، بل وذكر أكثر من واحد من المؤرخين في مكة والمدينة أن الناس كانوا يشربون الحشيش وأنهم كانوا يضربون بالمعازف ولا يقيمون للحرمين حرمة، غير ما كان من البدع الظاهرة والتمثلات الشركية والقباب الظاهرة. فلما استولى الإمام عبد العزيز بن سعود رحمه الله تعالى على مكة والمدينة أقام فيها السنة وقمع فيهما البدعة وأظهر فيهما الاستقامة ونهى وجل حرمة الحرمين، فمنع أي مظهر من مظاهر الآثام فضلا عن البدع والشركيات. نعم. وذكروا أن حاله كحال أحال الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس، وأنه لما اجتمع بالمولى إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم، وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته، وكان الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزذاغي، فكان من جملة ما قال ابن سعود لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمون خالفنا السنة، وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا؟ فقال له القاضي: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي. فقال: معاذ الله، إنما نقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهل في هذا من مخالفة؟ قالوا: لا. وبمثل هذا نحن نقول نحن أيضا. ثم قال: يعني هذه المسألة قررها الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه في عدة من رسائله وتلامذته من بعده، وكان الإمام عبد العزيز بن سعود من أكثر الأئمة من يكتب في قضايا وكشف تلبيسات الملبسين. والإمام سعود الكبير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود كان في كل سنة إذا حج يجلس مع العلماء والأمراء ويبين لهم الحق بما أتاه الله عز وجل من الحجة وبمن معه من أهل العلم، فكانت هذه الجلسة المباركة. نعم. ثم قال القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال: معاذ الله، إنما نقول إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء. طبعا هذه المسألة هي من المسائل التي اشتهرت عن المعتزلة الذين يزعمون أن الأنبياء ليسوا بأحياء في القبور ولا أحد حي في قبره حياة برزخية، وإنما يقولون الحياة البرزخية متعلقة بالأرواح. ثم من الطوام التي قالها بعض الأشعرية وتبرع من أكثرهم أنهم يقولون أن الموت يرفع الصفات، وهذا يعني عياذا بالله أن النبي إذا مات لم يعد نبيا، فشنع على المعتزلة إنكارهم حياة الأنبياء حياة برزخية كما جاء عن الشهداء في القرآن: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو في قبره يصلي قائم يصلي، فأهل السنة والجماعة يقولوا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبور، وإذا كان حياة البرزخية على وجه الكمال ثابتة للشهداء فالأنبياء من باب أولى. ولذلك ما يشنع به أعداء الله على من يسمونهم بالوهابية وهم السلفيون كذب وزور، رده الإمام سعود رحمه الله وغيره. نعم. ثم قال القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها. فقال: معاذ الله، أن ننكر ما ثبت في شرعنا؟ هل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية من الأموات أن تقضى لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الله، وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكير مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع. هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟ انتهى كلامه من الجزء الثامن الصفحة 22 بعد المئة من الكتاب المذكور. يعني صاحب الاستقصاء ذكر شيئا مما جرى في هذه الرحلة المباركة، وهذه الرحلة كان هناك مناظرات بين علماء مكة من السلفيين وبين العلماء الواردين إلى مكة سواء من الهند أو من الشام أو من المغرب. نعم. قال محمد تقي الدين الهلالي: وسبب إفادة السلطان المولى سليمان المذكور هذا الوفد واهتمامه به هذا الاهتمام أن الملك السعودي عبد الله الملك السعودية المشتملة على نجد والحجاز لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع الملوك المسلمين وأمرائهم يشرح لهم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها المطابقة للكتاب والسنة وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان من أنها تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن يفعله. هنا الشيخ ذكر أن الملك السعودي عبد الله ملك الدولة السعودية، وهذا في نظري خطأ تاريخي، لأن إذا كان المقصود أن الذي فتح الله له الحجاز وصار تحت إمرته فهو ليس الإمام عبد الله، وكان الحكام في الدولة السعودية الأولى لا يتلقبون بالملك وإنما يتلقبون بالإمام، وأولهم لنعرف الترتيب هو الإمام محمد بن سعود الذي عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب على نصر التوحيد، ثم بعد الإمام محمد بن سعود جاء الإمام عبد العزيز ابن سعود وكان من كبار تلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي عهده فتح الله له الحجاز بل وصلت دولته إلى كربلاء في بلاد العراق وإلى تخوم جبال عمان جنوبا، وبعد اغتيال الرافضة للإمام عبد العزيز بن سعود وهو يصلي تولى الإمامة ابنه سعود بن عبد العزيز، تولى سعود بن عبد العزيز، وهذا التاريخ الذي ذكره صاحب الاستقصاء كان فيه الإمام هو سعود بن عبد العزيز، أما بعد سعود فجاء الإمام عبد الله ابن سعود ابن عبد العزيز ابن محمد بن سعود تولى الإمامة سنة 1327 لم تكن الذاكرة، وقتل على يد العثمانيين الأتراك وأخذ من الدرعية عام 1233 أو 32 إلى البستانة وأعدم ذاك، وكان آخر الأئمة في الدولة السعودية الأولى. إذن الدولة السعودية الأولى بدأت سنة 1157 ثم أزيلت سنة 1233، ثم بعد سنتين يعني سنة 1235 بدأت الدولة السعودية الثانية حتى سقطت تقريبا نهاية القرن الثالث، في سنة 1319 رجع الإمام عبد العزيز وهو أول ملوك الدولة السعودية الحالية وأنشأ الدولة السعودية الثالثة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المملكة العربية السعودية للقيام بنشر التوحيد على ما كانوا عليه آباؤهم وأجدادهم، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين لنشر التوحيد والسنة. نعم. وقد أغرى رجال الدولة العثمانية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية التي يشملها حكمهم، وطعنوا في الدولة العربية السعودية لأنها طهرت الحرمين الشريفين من الشرك والعقائد الفاسدة ومنعتهم من التسلط عليهما وعلى ما جاورهما من البلاد كنجد والعراق. ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبد الله بن سعود ملك المغرب المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودا إلى الحرمين للاجتماع بالملك السعودي ومعرفة ما يدعو إليه، لأنهم لم يكونوا مستقلين أحرارا أقوياء كما كان ملوك المغرب، لأن الدولة العثمانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر والشمالية والإفريقية إلا المغرب الأقصى، فإنها لم تستطع أن تستولي عليه مع استيلائها على الجزائر المجاورة له. نعم، تاريخيا معروف أن الدولة العثمانية استولت على بلاد أفريقيا مصر والسودان والصومال ثم إلى جهة تونس والجزائر، لكن استعطت عليها الاستيلاء على الدولة العلوية الحسنية في بلاد المغرب. ولولا سليمان رحمه الله ملك المغرب بهذه المزية وأنشأ هذه الخطبة المباركة، وأمر جميع المساجد أن يخطب بها على الشعب المغربي لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة رسوله، فقدس الله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية. آمين. نسأل الله عز وجل أن يرحم جميع المسلمين وأن يوفق أمراء المغرب وحكامهم وملوكهم لنشر السنة وإحيائها وقمع البدعة وإزالتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلطان مولاي سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله من مفاخر ملوك المسلمين في القرن. طبعا هنا عندكم ما يقولون سيدي، أظنهم يقولون ابن سيد ولا لا؟ هو كذلك شيخنا، يقولون سيدي. نعم. أي نعم. أنا كان لي زميل من أهل المغرب يدرس معي الجامعة، فكان دائما يقول سيدي، فمرة فقال هذه لغة سائدة عندنا. نعم كذلك. إذا نقرأ على لهجتكم. نعم. السلطان بن سيدي بن عبد الله من المفاخر القرن الثاني عشر، كان علامة مشاركا نحريا مصلحا كبيرا عاملا بعلمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا للسنة محاربا للبدع منفذا فيها لأحكام الله، ومن ذلك منعه للمواسم التي غابت إقامتها لصالحيهم. قال في الاستقصاء، يعني الشيخ الهلالي رحمه الله يثني على السلطان سليمان العلوي رحمه الله الملك المغربي لأنه كان يقيم السنة ويقمع البدع رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن كل ملك وحاكم متى ما أقام السنة ونشرها وقمع البدعة وماتها إلا جعل الله له ماذا؟ جعل الله له الذكر الحسن. فكم من ملك مغربي مات قبل هذا الملك وبعده لكن لا نراه يذكر بخير. لماذا؟ لأنه لم يعرف منه أنه نشر التوحيد أو نشر السنة. قال في الاستقصاء، وهي جديرة بالإبطال، فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه، وكتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة والتغالي في البدع. دقيقة بس. نعم شيخنا. الاتصال عندي انقطع. دقيقة بس. طيب. الله يحفظك. نعم. لأن الإنسان انقطع. لا بأس. رجع الإنسان. لا بأس. نعم. قال خالف الاستقصاء وهي جديرة بالإبطال فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه، وكتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة، وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء، وحذر من تغالي العوام في ذلك، وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين، جزاه الله خيرا. متفقرة الوقت يقصد به الذين يجلسون ويظهرون الزهد ويتكاسلون عن العمل للدنيا ويتكسبون بجلوسهم عند الأضرحة وعند القبور وفي مواسم البدع ونحوها. نعم. ووجه خطبته المعروفة من إنشائه وبلاغته لخطباء المساجد يخطبون بها في الجمع، حذر فيها من اتباع أهل البدع، وأنكر عليهم ونهى عن الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص، وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا. هذا والله من أعجب ما يكون، أن أناسا يدعون الديانة وينتسبون إلى وينسبون أنفسهم إلى الزهد وإلى التوسل وأهل الوسيلة والقرب إلى الله، ثم يتقربون إلى الله بالرقص وبالآلات الموسيقية، كيف لعب الشيطان بعقولهم. ولا يستغرب، أليس الشيطان هو الذي قال لأبينا آدم عليه السلام هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإذا كان أمكن للشيطان بإغرائه يوقع أبانا آدم وأمنا حواء حتى أخرجهما من الجنة، فكيف يقع الجهال الذين لا يعرفون في الدنيا عملا فيتكسبون بالتفقر عند القبور وفي مواسم البدع، فضلا عن كونهم جهالا لا يعلمون الدين. فوجب على ولاة الأمر منع هذه الإنشادات التي يسمونها بالحضرة، يسمونها بالحضرة، أي نعم هي حضرة لكن والله لا يحضرها إلا الشياطين، لا يحضرها أولياء الرحمن، وإنما يحضرها أولياء الشيطان. ونسأل الله الكريم العزيز القوي المتين سبحانه وتعالى أن يمكن وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لمنع هذه الأمور في بيوت الله عز وجل وفي المساجد. ولما أظهر الله بعض الحكام الذين منعوا هذه المحدثات والبدع من المساجد، زين الشيطان للمتصوفة أن يقيموا ما يسمى بالزوايا، فصاروا مضاهين للروافض الذين يبنون غير المساجد ويسمونها بالحسينية. فنسأل الله رب العرش أن يهدينا وضل المسلمين إلى السنة الغراء التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نور والضياء. نعم. وهي خطبة جليلة دلت على مقامه رضي الله عنه في الدين ومبلغ غيرته عليه وإخلاصه له، فما أجدرها بأن يعيد جميع خطباء المغرب الخطبة بها في كل مناسبة اقتداء بهذا الإمام الجليل، وما أجدر الوعاظ والمدرسين أن يدرسوها للعامة ويعظوهم بها رغبة في إسماعهم كلمة الله وتبليغهم ما يجهله الكثير منهم من أحكامه التي هي من الأهمية بالمقام الأول. بل ما أجدر أساتذة المدارس والواضعين لبرامج التعليم فيها أن يجعلوها من مواد الدراسة والحمل التعليم لينشأوا عارفين بدينهم وخاوته مما يلصقه به أعداؤه المبتدعون، مقدمين أدلافهم العاملين المجدين، خصوصا من كان مثل مولانا سليمان من الله الرحمة والرضوان. وإنه ما زال العلماء والمسلمون مهتبلين بهذه الخطبة مقدرين لها قدرها، فهذا الفقيه الأديب اللوذعي الأريب السيد الحبيب الرشيدي لما سمعها مدحها ومدح منشئها بقصيدة غراء اشتملت على 40 بيتا، منها يا حسنها قوله مهتبلين، هذه كلمة عربية فصيحة. اهتبل الرجل بما سمع، يعني حار عقله من جهة بلاغته وفصاحته. وقوله الرشيدي نسبة إلى قبيلة الرشايدة المعروفة الموجودة في بلاد المغرب وفي السودان وكذلك في السعودية في الجزيرة وكذلك في الكويت عندنا وفي بلدان كثيرة. نعم. ومدح منشئها بقصيدة غراء اشتملت على 40 بيتا، منها يا حسنها من خطبة أحيا بها ما مات من سنن الشيوخ المجدي، ومنها يا حسنها من خطبة أحيا بها ما مات من سنن الشيوخ المجدي، ومنها قلبها فيها دعا لله قوما أعلنوا بالشطح والتصفيق والفعل الردي، جعلوا مواسم لنا في سنة أصل بأضرحة الفحول الزهدي، رفضوا علوم الشرع غالا كما جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصدي، فهموا على دين النبي صلى الله عليه وسلم أضر من متبوعهم والكل عاد معتدي، حتى رماهم ربنا بتواقب من عدل سيدنا الهمام الأوحدي، فأقامهم والله راض عنه في سجن المهانة بالمقام الأبعد. نعم. وهذا أبو القاسم القاسم الزغياني يقول فيها في الكتب التي جمعت أخبار عالمي برا وبحرا الخطبة التي لم يسمع مثلها فيما مضى من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور خلفاء الأربع اللواتي انتفع الناس بها أجمع، التي أملاها عمر بن عبد العزيز، فمن سمع هذه الخطبة وتأملها علم علم اليقين وتحقق أنها برزت من خالص من عده الله في الآخرة المستقيم، وأن ذلك من المواهب الربانية فوق المواهب اللدنية، وأن أمير المؤمنين يكون القائد قصر عما أسرار الإحياء وهي قوت القلوب إلى الأموات والأحياء، وحاذ بعبارة حكم بن عطاء والتنوير، فكان ما فيها من لطائف المنن ما هو طلق الحديث والتفسير إلى آخره، وهو ثناء طويل من نسق ما قبله فراجعه مشكت. ومثلهم في المتقدمين كثير وكذلك من المتأخرين، فقد ذكر جلها وأثنى عليها وعلى منشئها من أجلها فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني العلامة عبد السلام الصرغيني، برد الله ثراه في محاضرته في الدعوة لإقامة السنة ومحاربة البدع التي ألقاها بالناد الذي كان للمسامرات بالمدرسة بفاس. وهؤلاء علماء القرويين عندما قاموا قومتهم الموفقة ورفعوا عريضة بتاريخ 17 من المحرم عام 52 و300 وألف لجلالة السلطان المعظم سيدي محمد بن يوسف دام الله علاه بواسطة ممثله بفاس حضرة الباشا، أرفقوها بنسخة من هذه الخطبة الجليلة مستندين عليها مثنين على منشئها قدس الله روحه، وهي جديرة بكل ذلك وبأكثر منه، رحم الله منشئها ووفق علماءنا وولاتنا للاقتداء به والسير على منواله في القيام بواجبهم الديني من الدعوة والإرشاد، فيستحق إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويهيئ الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس قبل أن يحل عليهم الحديث الشريف، من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ويؤدي الأمانة التي أخذ الله ميثاقهم بتبليغها، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذا ما دعانا اليوم للقيام بنشرها رغبة في حصول النفع بها بعد ممات صاحبها كما فعل بها في حياته، وتسهيلا على من أراد الحصول عليها ممن يريد الدعوة إلى الله بها، والله سبحانه من وراء القصد. وإن شاء الله أن نيتكم في مدارسة هذه الخطبة هو الدعوة للقيام بنشرها ورغبة في حصول النفع بهذه الخطبة والمقتضى. وأنا شخصيا لم يكن لي قصد من وراء المذاكرة بهذه الخطبة إلا أن يقوم علماء المغرب وطلاب العلم في المغرب بنشر هذه الرسالة التي هي تعتبر من الخطب الأصيلة، كما ذكر قبل صاحب الترجمان أنها من الخطب التي تكون بعد الخطبة الخلفاء الراشدين الأربعة وخطبة الخليفة عمر بن عبد العزيز الإبريزية. وطالب العلم فضلا عن العالم يجب عليه أن يخاف أكثر ما يخاف أن يسأله الله تبارك وتعالى عن علمه فيما عمل فيه، عن علمه فيما عمل فيه، وأن لا يكون ممن يكثر الحجج على نفسه. فالله الله يا طلاب العلم، اتقوا الله جل في علا فتنشغلوا بدنيا الفانية عن القيام بما أوجب الله عليكم. فقد أوجب الله على العلماء أمرا خاصا لم يجبه على العامة والدهماء. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نسأل الله الكريم، نسأل الله الكريم ذا العرش العظيم ذا الفضل العميم أن يغفر لنا تقصيرنا في هذا الباب. فوالله ما أخشى من شيء إلا من قصوري في هذا الباب، سواء من نفسي أو من إخواني وزملائي. نعم. نص الخطبة: الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة، وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة، والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة. مقام الشفاعة العامة والشاملة والمشاعة ليست لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام هو المقام المحمود على تفسير جل شراح الأحاديث، وهو الوسيلة. وهذا المقام هو الدرجة الرفيعة، حيث يقوم صلى الله عليه وسلم فيشفع عند رب العالمين لما يأبى آدم ونوح وإبراهيم، ويأبى موسى وعيسى فضلا عمن دونهم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش عند ربه، فيفتح الله عليه من المحامد ما يفتح، ثم يقول الله له: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيطلب إقامة الحساب. وهذا المقام الذي يقيمه الله عز وجل هي من المقامات الخاصة والشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يشفع شفاعة عامة ولا شفاعة مشاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيها الناس، شرح الله لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم، فإن الله قد استرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحذرنا إضاعتكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكم ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم. فألقوا لأمر الله آذانكم، وأيقظوا من نوم الغفلة أجفاكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا الله إصراركم وإعلانكم، واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها، وصرح بذم اللهو والشهوات لتسلكوها، وكلفكم لينظر عليكم قوله في ذلك وأطيعوا، اعرفوا فضله عليكم وعروه. نعم، الله سبحانه وتعالى فضل بفضله سبحانه وتعالى أوضح لنا طرق السنة، وبفضله حفظ السنة، فما من صغيرة ولا كبيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أقواله إلا وهي موصولة إلينا. وهنا يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن ما نحتاج إليه من الدين محفوظ بخبر رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا قال قائل فربما كان هذا قاله أو فعله ولم يصل إلينا، يجب أن نجزم أنه ما دام لم يصل إلينا فليس من الدين، إذ لو كان من الدين لوصل إلينا. فإن جاء شخص ودع ذوقا أو وجدا أو عقلا أو استنتاجا وطريقا يريد به التقرب إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم في العبادات والذكر والطاعات، فنعلم أنها طريقة من طرق الشياطين يريدون به إغواء الناس عن رب العالمين. نعم. واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا وافترقوا أوزاعا وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا يفرقون الأمة بالطرق الجديدة؟ رفاعية، بدوية، تشتية، قادرية، سهرة وردية، مهدوية، و حتى يعجز الإنسان عن العد، لأن كل شخص يريد أن يكون صاحب مال وصاحب جاه ينشئ طريقة لكي يجمع الخيرات والنذور وما يتصدق بها هؤلاء عند الأضرحة والقبور، نسأل الله السلام والعافية. فشابه اليهود الذين يتكسبون بالدين، ليحذر كل طالب علم وكل عابد وكل عالم من التكسب باسم الدين، سواء كان هذا التكسب للجاه أو كان هذا التكسب للمال، فإن ذلك من الكبائر عند الله عز وجل. نعم. وكل ذلك بدعة شنيعة وفعلة فظيعة وسبة وضيعة وسنة مخالفة لأحكام الشريعة وتلبيس وضلال وتدليس شيطاني وخبال، زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك ضراهم وأقواتا، وتصد له أهل البدع من عساوة وجلالة وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات وتتزاحم على وعلى حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع، والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. يعني قوله وتصدى عن البدع من عساوة وجلالة وغيرهم من ذوي البدع، إشارة إلى بعض أصحاب الطرقية الذين يبتدعون المواسم

ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعتها في الضيق والاتساع، لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أو قال: أوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم، ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه، وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين، وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولنتفكر في أنفسنا، لما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أضرحة؟ لما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طرق؟ لما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حضرة؟ لما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كسالى يجلسون فيتصدق عليهم الناس، وإنما كان الفقير منهم يكاد لا يعرف من شدة تعففه. وعلى كل حال، فهذه الخطبة المباركة ينبغي أن تكون نبراسا لكل داعية إلى الله في نشر الخير وإقامة السنة والتحذير من البدعة. وشكر الله لكم استضافتكم وللإخوة المستمعين والمستمعات من طلاب العلم وطالبات العلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم إجابة الدعوة وتعاونكم مع محبيكم وإخوانكم وطلابكم على الخير والتقوى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وقبل الختم نستأذنكم في عرض ما ورد من الأسئلة، بارك الله فيكم. والله أنا فقط عندي 4 دقائق إذا ممكن. طيب، نحاول أن نأتي عليها في هذه الدقائق المتبقية إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لما لم ينكر الإمام سعود رحمه الله تعالى على القاضي قوله أن الاستواء الذاتي يستلزم جسمية المستوي؟ لأن قوله جسمية المستوي لا نقول به نحن، نحن نقول إن الله بذاته في العرش كما قال الإمام مالك، ولا نأتي باللازم، فكلامه مسدد، لأن هؤلاء لا ينفون الاستواء الله بذاته على العرش لكونه استواء ذاتية، وإنما ينفونه على وجه الجسمية التي تتصور في المخلوقات والمحدثات، وهذا المعنى لا شك أنه منفي. ثم إن الإمام سعود رحمه الله أحال القاضي إلى قول الإمام مالك، وقول الإمام مالك ليس فيه لا جسمية ولا ذاتية ولا غيرها، فيها كما قال الله في القرآن: الرحمن على العرش استوى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هذا التلازم حاصل دائما من كل سلطان أقام السنة والدين الصحيح في بلده وشعبه إلا نصره الله؟ نعم، كل سلطان أقام السنة والدين الصحيح في بلده وشعبه إلا نصره الله ورفع ذكره، أم أنه قد يتخلف أحيانا؟ لا شك أن لهذا عدة عوامل، منها القيام بالسنة، منها الإخلاص، منها وجود الأعوان الصالحين. مثلا نضرب الآن مثال بشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية كان الأعداء كلهم ضده، حتى أرادوا إحراق كل كتبه وسعوا في ذلك، أبى الله إلا أن ينشر علمه مع كونه مات في السجن، لكن الله نشر علمه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: لم يعلق الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى على ذكر قوت القلوب والإحياء وحكم ابن عطاء مع ما فيها من شطحات، فهل معنى ذلك أنه لم يطلع عليها من قبل أم أنه فعل ذلك لعلة أخرى؟ لا، مثل علم الشيخ وسعة اطلاع الشيخ لا يمكن أن نقول أنه لم يطلع، وإنما نقول إنما نقل هذا الكلام من الكتاب المشار إليه نقلا فقط، وإلا فالشيخ يعلم ما في هذه الكتب من الشطحات. نعم. تمت ولله الحمد، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.